لهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوا ولم يطمعون. والله يا بركة امك ربنا يرحمها ربنا يرحمها ربنا يحميك الله يخليك يا مستر ربنا يحميك ربنا يحميك ربنا يحميك ربنا يحميك ما شاء الله.